الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للاحتفال باليوم المولد النبوي، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لأصحابه يوما معينا أنه قد ولد فيه معلوما بتاريخه من الشهر، وإنما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولد في يوم الاثنين. وكذلك أيضا نجد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان يعلم مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعلمه، فلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم. ويجب أن يعلم أن ما يتعلق بمسائل التشريع والعبادات أيا كانت، سواء كانت عبادات متمحضة أو عبادات إضافية نسبية، يعني أنها ليست متمحضة خالصة بالتعبد كحال الصلاة والصيام وكذلك أيضا الحج وغير ذلك، أن الشيء إذا كان يندرج أو يضاف إليه عبادة أن الأصل فيه التوقيف، والتوقيف في ذلك أنه ليس للإنسان أن يعمل عاطفته في التعبد لله عز وجل بشيء إلا وقد شرعه الله جل وعلا. ومنه نعلم أن الشيء إذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا كذلك أيضا الصحابة ولا كذلك أيضا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا كذلك أيضا أئمة الإسلام في القرون المفضلة، نعلم أنه لم يكن مشروعا ويقطع بذلك. وبه ندرك أن ما يتعلق بمسألة المولد النبوي وتحديده أن تحديده في ذلك ليس يقينيا، هذا من جهة التاريخ والنظر، وإنما هو من الأمور الظنية. وإن علم أنه يوم الاثنين، وإن غلب عند كثير من العلماء أنه يحدد مثلا في شهر ربيع الأول، وإنما يختلف في ذلك في بعض الأيام منه في أيها، فنقول إن هذا في خلاف عريض وهو أمر متسع. وثمة سؤال يجيب الإنسان به عن نفسه في معرفة الحكم الشرعي في ذلك، وذلك أن مثل هذه الأشياء التعبدية لابد فيها من الوحي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول النبي أمرنا، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس، وهذا يدل على التفريق بين أمرين، ما يتعلق بين أمر الشريعة والتعبد وما يتعلق بين أمر الناس، فأمر الناس يحدثون منه ما شاءوا، وذلك بالاجتماعات العائلية وتنظيم أحوالهم واجتماعات أيضا وأنظمة الدول وغير ذلك التي تتعلق بالنظام، في النظام الذي لا يتعلق ولا يتعارض بجوانب الشريعة مما حدته. لهذا نعلم أن الإنسان ليس له أن يحدث شيئا لم يأتي في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي ليس الصحابة ولا التابعون ولا كذلك أيضا أتباع التابعين ولا كذلك أيضا الأئمة الأربعة، وإنما جاء بعد ذلك أحدثه العبيديون، فأحدثوا احتفالا في مولد النبي ومولد علي ومولد الحسن والحسين ومولد فاطمة وغير ذلك، وما لم يعلموه يقينا بالتاريخ توهموا وضعوا له تاريخا، ثم قاموا بوضع تلك الاحتفالات، ثم بدأت هذا الأمر يشيع وينتشر في بلدان المسلمين. تأصيل هذه المسألة وبيانها لابد فيه من مقدمة، وهذه المقدمة أن يشار أن كثيرا من الذين يحتفلون بالمولد النبوي يدعوهم إلى ذلك شيء محمود، والمحمود في ذلك ما يتعلق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتعظيمه وغير ذلك. نقول ما يتعلق بمسألة الإجلال والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر محمود، بل إن ما هو أعظم من ذلك ومحبة الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، فليس لإنسان أن يدفعه دافع حسن إلى أن يولد شيئا ليس بمشروع. وهذا أمور متعددة، سواء كان ذلك في أمر الإنسان في ذاته أو كان من الأمور المشتركة التي تتعلق بأحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن محبته يجب أن تكون منضبطة بامتثال أمر الله عز وجل، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس أن مقياس محبة الله جل وعلا ومحبة نبيه هي باتباعه، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو بما شرع الله جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما يتعلق بجوانب التعبد هي من الأمور التوقيفية، ليس للإنسان أن يحدث فيها لمجرد العاطفة. والإشكال عند كثير من الناس أنه يقول أن الأمر القلبي إذا كان قصد الإنسان حسن فإنه لا حرج عليه أن يفعل ما شاء إذا كان المقصد والفعل في ذلك محمودا، نقول الفعل المحمود لا يرجع إلى استحسانه بمجرد رغبة الإنسان وهواه. ولهذا قد جاء عن بعضهم كما جاء عن ابن المسيب وغيره أن رجلا صلى قبل الفجر ركعتين، فأراد أن يزيد في الركعات فجذبه فقال: أترى أن الله يعذبني بالصلاة؟ قال: لا، لكن يعذبك بخلاف السنة. أن بعض الناس يظن أنه بمجرد كونه متعبدا ولو بشيء لم يرد عليه الدليل يظن أنه يفعل في ذلك ما شاء من إحداث العبادة، وهذا يورث البدع، وهو المدخل الذي دخل عند كثير ممن يحسن قصده في إحداث البدع في ودخولها على الناس ومن الأفراد وكذلك أيضا جماعات وغير ذلك. ويكفي في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الأمر من الأمور التعبدية لحددهم له كما حدد عاشوراء، وكما حدد يوم عرفة، وكما حدد صيام بعض الأيام الفاضلة كمثلا الأيام البيض وكذلك يوم الاثنين ويوم الخميس وغير ذلك. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين شيئا من ذلك إلا مما يتعلق بمسألة صيامه، وهذا قد دل الدليل عليه. ما يتعلق بجوانب الاحتفال والمناسبة نجد أن ثمة أشياء في الشريعة هي مناسبة أعظم من المولد النبوي، وذلك من جهة التقييم الزماني. وتقييم الزماني منها ما يتعلق بمسألة نزول الوحي. نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حدث المولد مجردا، باعتبار أن فضل النبي هو بالنبأ، والنبأ هو كلام الله. فحينئذ نقول إن فضل نزول كلام الله جل وعلا من السماء إلى الدنيا هو حدث أعظم من كل مولود. هذا من جهة ورود الحدث. فنقول حينئذ إذا قلنا بهذا فإنه يلزم من ذلك التسلسل، أن يوضع مثلا احتفال في نزول الوحي، واحتفال مثلا بالمولد، ثم أيضا كل معظم يحتفل بمولوده بولادته كسائر الأنبياء. فللناس مثلا أن يضعوا مثلا تاريخا لمولد معين لأمة من الأمم في نبيهم، ثم الأنبياء معظمون في شريعة الإسلام جميعا، وكذلك أيضا ما كان من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأئمة الإسلام، وكذلك أيضا من العباد والزهاد وغير ذلك. فهذا يدخل حدا عريضا جدا من البدع التي لا يجوز للإنسان أن يحدثها بدين الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا يفعل الإنسان في الاتباع؟ نقول: يتعبد الإنسان لله جل وعلا بما شرعه الله. بعض الناس تحمله العاطفة والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يفيض بشيء من الألفاظ والأفعال بما لم يشرعه الله. قد جاء أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أستشفع بالله عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم. وهذا جاء لتعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام، أراد من ذلك أن يجعل الله عز وجل شفيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: ما يتعلق بالعاطفة والرغبة الذاتية ليست مسوغا للإنسان أن يحدث عبادة لم يشرعها الله عز وجل. لهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الإحداث والبدع. بماذا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعظم باتباع هديه، وذلك بالتعبد، بسلوكه في تعامل الإنسان مع ولده وزوجه، في تعامل الإنسان مع الآخرين، بأداء الأمانة والوفاء بالعهد، بالصدق، بتعليم الناس لسيرته، وكذلك أيضا في أقواله وأفعاله وغير ذلك. هذه الأحداث التي لم يفعلها أحب الناس إلى رسول الله، وأحب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبهم أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون النبي أكثر من غيره، وهم الصحابة عليهم رضوان الله. فلماذا لم يفعلوا مع قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أبو بكر لم يسأل النبي عن تحديد ذلك اليوم وقد مكنوا زمنا طويلا؟ ثم أيضا في القرن الثاني لماذا لم يفعل هؤلاء الجيل؟ لماذا لم يفعل ذلك أيضا الأئمة الأربعة؟ لماذا لم يفعل في ذلك أئمة الإسلام؟ لم يفعل هذا إلا في أواخر القرن الرابع. وهذا يدل على أن الأفعال التي لم تحدث في زمن الخيرية يقطع بسلب الخيرية منها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمران وغيره: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين خيرية الناس، وبين أيضا أن مقتضى الخيرية والتعبد لله عز وجل بما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفهم مثل هذا الأمر نعلم بها بأن مثل هذا الشيء أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه لم يرشد أمته إلى ذلك، لم يفعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا. أما التعليل بالعاطفة والمودة والرغبة ونحو ذلك في الفيض، نقول الفيض في ذلك هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لا أرى أن الذي يفعل ذلك أنه يؤجر لمجرد الاحتفال، وإن كان يؤجر لما في قلبه من قصد، أما مجرد الفعل فهو يؤجر على التعبد، يؤجر بالتسبيح والتهليل والاستغفار، ويؤجر كذلك بصلاته، يؤجر بصدقته، يؤجر بصلته للرحم، يؤجر بامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، تعامله مع ولده وجاره، إكرامه لضيفه، وغير ذلك من أمور التعبد. فإن هذا هو المقصود. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سلوك طريقة الأمم الذين غيروا الدين وجعلوه عاطفة. اليهود النصارى غيروا جوانب التعبد وانقلبوها إلى عواطف ومناسبات، ولهذا وضعوا الاحتفال بمولد عيسى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي سعيد: لتتبعون السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. والمراد بهذا أن نجد أن اليهود النصارى يحتفلون بميلاد المسيح، واحتفالهم في ذلك احتفال عظيم، ينتشدوا يشعب ويعظمون ذلك، وتجد أنهم زنات، وتجد أنهم النكاح المثلية من اللوطية والسحاق، وتجد أن بأكل أموال الناس بالباطل والبغي والظلم والقتل وغير ذلك. يتوهمون إن إفراغ ما في قلوبهم يكون بمثل هذا الشيء ربما يغفر شيئا مما يفعلون، وهذا نوع من التوهم. هذا نفس ما كان يفعله كفار قريش. كفار قريش لماذا؟ أشركوا بالله عز وجل وفعلوا الأفاعيل من البغي والظلم والقتل والزنا والتعري وغير ذلك. ينظرون إلى ذلك في ماذا؟ أنه نسق الحاج، وكذلك أيضا نشيد المسجد الحرام، فجعلوا ذلك. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا كفار قريش: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله لا يستوون. هذا إشارة إلى أن مثل هذه الأشياء هو خلط في الأمور، وأن التتبع والامتثال لأمر الله عز وجل يجب أن يكون على ما أمر الله سبحانه وتعالى. ليس للإنسان أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه، ولو كان كذلك فإنه إذا كان بالعاطفة قد يجد الإنسان نشاطا في صلاة الفجر ويزيدها أربعا ويزيدها ستا، المغرب أن يزيدها أربعا أو يزيدها عشرا. ليس إليك أن تزيد سجدة واحدة أو أن تزيد فعلا واحدا في صلاتك لمجرد استحسانك لذلك وإقبالك على تلك العبادة. لهذا نقول العبادات توقيفية، ليس للإنسان أن يزيد فيها. إذا زدت فيها فلدي مسوغ أن أزيد أنا مثلك في موضع آخر. فما الفرق بين أن يفعل الإنسان عبادة مثلا بالاحتفال بالمولد النبوي، ويضع احتفالا مثلا بنزول الوحي، مثلا باحتفالا مثلا بالهجرة، احتفالا مثلا بالبعثة، وغير ذلك من الأشياء التي إذا أراد الإنسان أن يجعلها في من جهة التعظيم يجد أنها تشترك في أصل التعظيم والشرف. فلماذا اختير مناسبة معينة وتركت بقية المناسبات التي توازيها وتماثلها وبعضها يعلوها من جهة التعظيم والشرف وعلو المنزلة؟ لهذا نقول إن ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء أمور توقيفية، على الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بما شرع الله. جوانب الإحداث الدنيوية: ليحدث البشر ما شاء وما لم يكن حراما، يحدث من المناسبات من الملبس والمركب والمشرب والمسكن وغير ذلك من الأمور، يحدث ويبدع في صناعة الدنيا ما شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإحداث في الدين مجردا، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني أمر الدين وأمر العبادة، يعني أن ثمة أمر لأمر الدنيا فإن هذا جانب آخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في مسلم: أنتم أدرى بأمر دنياكم، شأن الدنيا شيء وشأن التعبد شيء، شأن التعبد توقيفي، ولو ولدت البدع بالاستحسانات العقلية والنظر لوجدنا أن الشريعة قد انقلبت وتغيرت ولم واندثرت معالمها كما اندثرت في اليهودية والنصرانية وغيرها. لهذا يجب علينا أن نلتزم حدود الله سبحانه وتعالى فيما شرع الله حتى في جوانب التعبد. الإنسان يتعبد لله حتى في إشارة الإصبع في صلاته، لا يزيد عن القدر الذي جاء فيه الدليل ولا يضعها في غير موضعها حتى يكون على اتباع وهدى وبينة، والله أعلم. البعض يطرح طرحا آخر ويقول أنه لن يحتفل لكنه سوف يذكر هذه المناسبة ويذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر في المناسبة الشرعية مثل رمضان والحج، وكما يذكر في المناسبة التاريخية غزوة بدر والهجرة. ما الحكم فيه؟ هو لا بأس، يوجد طرح يقول مثلا إني أريد أن أتوسط في هذا، أن يجعل هذه المناسبة لجمع الناس للحديث عن السيرة النبوية وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: هل تتحدث عن هدي النبي وسيرته في كل العام أو في هذا العام في هذا اليوم على سبيل الخصوص؟ إذا كنت تتحدث عن النبي في كل مناسبة شهرية، حينئذ تجد أن هذا الأمر يفقد الأمر من جهة خصوصيته. أما إذا كنت تخص بسيرة النبي في مثل هذا اليوم على سبيل الخصوص، فإن هذا يعني أنك تلغي ما يتعلق في هذه البقية، وهذا حينئذ نعلم أنه يوازي ما يتعلق في مسألة الاحتفال. فالأولى في ذلك أن الإنسان إذا كان يتحدث بسيرة النبي في سائر الأشهر مثلا في الشهر مرة، في الشهر مرتين، حينئذ نجد حتى في أذان الناس أنه لا قيمة لتعيين هذا اليوم. أما إذا كان لا يتحدث بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذا اليوم، فهو يجعل سيرة النبي مناسبة لا يجعلها من جهة التعبد بمعرفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته. ثم أيضا من الأمر المهم أن الدين ليس عاطفة وإنما إيمان وتعبد لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لديه عاطفة جياشة، عاطفة جياشة في في في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه العاطفة تجد أن جانب الإيمان فيها ضعيف، ويظهر ذلك في امتثاله، بمعنى أنه تجد أنه يرتكب الكبائر، يرتكب الكبائر، ولكن تجد في تعظيمه للنبي إذا حلف يحلف بالنبي، وهذا غلو في التعظيم، تجد أنه أجل الأذكار لديه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يصلي على النبي مع فضل الصلاة على النبي وعلو منزلتها، إلا أنه تجد أنها تجري على لسانه أكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وغير ذلك. فهذه الأمور إذا خلط الإنسان فيها تجد أنه نفرق بين جانب العاطفة وبين جانب العمل. وجانب العمل في ذلك أنك تمتثل حينما تجل والدك وتسبغ عليه الألفاظ، ألفاظ الإجلال، مثل أن تقول مثلا الوالد أو فضيلة الوالد أو سماح الوالد أو أبونا أو غير ذلك، لكن إذا من جهة العمل تجد أنه لا تخدمه من جهة خدمته ولا تقضي شأنه ولا تقوم بتطبيبه ولا تقوم مثلا بقضاء حاجته، في ذلك حينئذ هو جانب عاطفي لا بر حقيقي. وهذا كذلك أيضا في جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وجانب عاطفي لا تعبدي، ولهذا التعبد في ذلك يظهر في امتثالك في صلاتك في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أرى أن الإنسان الذي يمتثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله المسجد في تقديم قدمه اليمنى، في الامتثال في السنة، في رفع اليدين في مواضع رفعها، في الإشارة بالسبابة، هدي النبي في وضوءه، هدي النبي في دخوله لداره، تعامله مع أهله، أعظم عند الله عز وجل أجرا ممن يحتفل بمثل المولد النبوي كل يوم في السنة. وهذا يدل على عليه الأشياء الكثيرة التي دلت في أصول الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما يتعلق بهذه الأشياء هي جوانب عاطفية تذكي في نفس الإنسان العاطفة، ولكنها لا تذكي في جانبه في قلبه التعبد. ولهذا تجد أن كثيرا من الناس حاله في هذا الاحتفال يختلف عن حاله فيما بعد ذلك، تجد أنه ينغمس لا يتحسن، مثلا في اليوم الذي يليه تجد أنه مثلا في الطرب أو الرقص أو غير ذلك. هذا يوجد في بعض الطوائف في زمن الاحتفال النبوي، تجد الرجال مع النساء وتجد الرقص وتجد غير ذلك مما النبي ينهى عنه، مما يدل على المخالفة الصريحة حتى في مثل هذه المناسبة، والله أعلم.